والإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل يكون بالإقرار بها بالقلب واللسان، أما الإيمان بالقرآن الكريم فإنه إيمان مفصل يكون بالإقرار به بالقلب واللسان واتباع ما جاء فيه وتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة. والإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون الكتب السابقة لأجيال معينة ولأوقات محدودة، ووكل حفظها إلى الذين استحفظوا عليها من البشر، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن الكريم فقد أنزله الله لكل الأجيال من الأمم في كل الأوطان إلى يوم القيامة، وتولى حفظه بنفسه، لأن وظيفة هذا الكتاب لا تنتهي إلا بنهاية حياة البشرية على الأرض. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويجب تحكيم هذا القرآن في جميع الخلافات، ويجب رد جميع النزاعات إليه. قد جعل الله التحاكم إلى غير كتابه تحاكما إلى الطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت فعلوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد. وقد ذم الله المدعين للإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم. وهذا من أعظم تغيير الدول ونشوب الفتن والتناحر بين الشعوب، لأن الإيمان بالكتاب يوجب التحاكم إليه، فمن ادعى الإيمان بالكتاب وهو يتحاكم إلى غيره فهو متناقض في دعواه. والكتاب لا يتجزأ، فيجب تطبيقه كله والعمل به كله في كل المجالات، في العقائد والعبادات والمعاملات، وفي الأحوال الشخصية والجنايات والحدود، وفي الآداب والسلوك. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الإيمان نفيا مؤكدا بالقسم عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع مع انشراح صدره وانقياده لحكم الله، كما وصف من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق. وإن ادعى الإيمان والعدالة والعدل فتبا لقوم استبدلوا كتاب الله بالقوانين الوضعية الطاغوتية وهم يدعون الإيمان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله.